نبدأ على بركة الله. بسم الله. السلام، تفضل بي بسرعة. فرق بين الزنا والنظر إلى الزنا. من هو؟ النظر. طيب كنت يلا طحاني قبيل ننعود من فقط آخر. قال بعد هذا متعلق بالدرس المفيد. سابق نتكلم على الموضوع في حسة، واحد سائل يسأل يقول ان المؤلف هون الاخضر يعلن وفرق بين النظر وبين الزنا، الفرق بيناتهم شنو؟ مولانا قال يغضوا من ابصارهم وحده ويحفظوا فروجهم وحده، هذا لا ماشي مع نص القرآن قبال. النظر الى الاجنبية حرام والزنا حرام اخر، معناها انه نهى عن الزنا ونهى عن مبدية الزنا. بسم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ولذة بصوتها والأكل بغير طيب النفس لا يحل، أو بالشفاعة أو الدين، وأن يؤخر الصلاة عن وقت الحسن. بسم الله. إذا عندنا الليلة جولة مولم على الراس، وهذا الراس الغريب الأخضري، هذا عبد الرحمن الصغير هذا المعروف بالأخضري، أخضري وأصفري وأحمري وأسودي، فيه الألوان كاملة. عد المقدمة قراية قراية قراية قراية لمكم إن شاء الله نفهم. مولانا درع ذكر منها ياسر ما قط سمعه عن أم ولا عن ابن ولا عن عالم ولا قراها محضرة. ياسر ياسر ياسر ياسر من العلم. والليلة عندي هي ورصنا. الليلة هو الدرس 17 من سلسلة شرح الأخضري. نذكر بأرقام السلسلة إياك تساعد اللي منها لا هي أقبلها. يالتكم كاملين للي فيها تحفوه، واللي مكم يشكل عليه شي يجيني في وقت ما هو الحلقة أنا شرحول. إياك نوضح له، إياك اللي نقول له كامل نبينه له بطريقة أخرى. واللي منكم قاعد واضح حاله وتمشوه لانه مسهل على الناس، تمشوه اللي عليات انتم ما انكم قرين عليهاتكم ولا امناتكم ولا قريباتكم، مشوه للداخل. كان مولانا يحط عنكم من حقوق الزوجات اللي ما تقروهم ولا خوات والقريبات، ولعل الله ان ينفعنا جميعا بما نعلم وما نسمع وما نقرا. عم الفائده سمعتوا يا الله ما سمعتوا. طيب إذا هذا الرجل يتكلم على الآداب والأخلاق، حطبق ترجمته عود وليا من أولياء الله. إن يطبق ذا القال ذا الراجل ما يطبق يلتزم به ما صار وليا من أولياء الله، لأنه لا يحافظ على جوارحه من معصية مولا، ولا هي يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله. وإن يطبق ذا ويوقف عنده، من أتاني يمشي أتيته هرول، المخلوق ما يتقدم واطي الشور مرضات مولانا، ما أقبل الله عليه أسرع من إقباله عليه. مولانا ني يعلم منك الصدق يفتح لك شقاع ما تترحبته. سمعتوه ولا ما سمعتوه؟ أيوة. طيب كالبارح وبرحت رولة والليلة السابق ذاك أساسا كلامنا لا حول خطورة جريمة الزنا، والبارح زدنا على ذاك خطورة سماع كلام الأجنبية وتقراصها. وهون نقتل نذكر بنقطة والله قاع نقطتين قال مولانا ونعم ما قال يا أخوتي ما الدليلين قالها. قال مولانا هو قاع منين قال؟ قال الرسول كافي يا غير إلان. قال لك قاع قال مولانا عاد فوق ذكها. قال جل وعلا وفات الأخبار، قال سبحانه وتعالى وفات الأخبار، قال تعالى وفات الأخبار، هذا كلام الخالق وزيان الأخبار. إنك يجي جميع حكمات التفتيش من عند الملائكة، الملك اللي يقبض روحك، إلى الملائكة اللي تدخل عليك في قبرك، إلى ذوك اللي يمكنوا فيك أن يتوخوا من الأقبر، إلى الجنة، إلى النار، إلى الصراط، إلى الميزان، هذا كامل تجبر تجبر كتاب تجبر قدامك ما يبدل القول لديك، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام العبيد. لكن قلت لكم لا هو الخالق، وليت الواحد يهربل ولا كذا إن قالوا وقد قدمت إليكم بالوعيد. أنا فتقدمت لكم الأخبار وعطيتها لكم في الدنيا ما ولا كنتكم فيه، تلاني منكم مستهدي واللي منكم متعاقب عن الطريق، ما تلا فيكم حد حد حد عنده عيب. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام العبيد. ما في كلام آخر للفاتن قالكم والخال. وليالك المؤمنين الصادقين واحد مكينه جامعة مكينه مبرص من قبره مازال ينفضح عنه القبرة. الكفار مجاي من العياط يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. وعباد مولانا الله يجعلنا ووالدينا وأحبابنا والمسلمين. الواحد عندنا ينبلص من قبره من الشاج والنداء من مولانا يقوم لاني ينبلص يقول هذا ما وعدنا الله ورسوله، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. يقول هذا ما وعد الرحمن يا الله هو الجارنا مولانا وكنا نعرض الصراط ونجبر من الأخبار. وعقب لك يشهد اللي يبطوا شهادتهم للرسالة، يشهد المولانا بأنه وعد صادق، ويشهد للرسول بأنه صدق المرسل. للقال إن مولانا الحقنا بصورته، للقال الرسول الحقنا بصورته. الناس ماتوا على اليقين في الله وبعثوا على الرضا عن الله. الكفار يقولوا يا ويلنا من بعثنا باحر لشر به لما جاء بعيد للكار. يقول مولانا ورسول. وبالنسبة للمؤمنين الصادقين واحد اللي ينبرص من قبره بدل قاع من يخلع هو هل إلا المرة كان يقول لي مولانا يقول هذا ما وعد الرحمن. والغريب ينطقهم مولانا بالرحمن ولا ينطقهم بهذا ما وعد الجبار لأنهم في قبورهم راوا لا رحمته ولين انبرزوا ما ليعرفون قدامهم لا رحمته. يقولوا هذا ما وعد الرحمن والصدق المرسل. يا ربي اشعرنا منهم يا الملك واجعل منهم والدينا وأحبابنا وحبتنا والمؤمنين أجمعين. هذا ما وعد الرحمن. لوك نجي من العياط والخرطة الأخرين ما زادهم إلا إيمانا وتصحيب. يا ربي ارزقنا اليقين اللهم وامتنا على اليقين واجعلنا عند الموت راضية مرضي وعند لقائك من المقربين. ايوا اسمعوا مولانا جل وعلا قال عن زوجات رسولنا صلى الله عليه وسلم قال انه يعود حد له يتكلم مع واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما يتكلم معها يكون يعود بينه معها ستر ما تتقابل مع عائشة ولا خديجة ولا واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وتخرصها وتقول لها انا مسولك عن حكمه دير منك معها ستر. قال واذا سألتموهن متاعا معناها حاجة من حاجات الدنيا فاسألوهن من وراء حجاب. ومولانا مرة يقول ان الحكم يابس ومرة يدمون بالعلة يقولون يا عبادنا طالعكم على لماذا انهيتكم عن كذا. مرة حكم مع علته مفسرا بعلته ومرة حكم مجرد. مرة لا يقول يا عبادي عدل كذا يا غير ما يشرح ان لماذا. ومرة يقول ان يا عبادي عدل كذا وراني بيّن لكم العلة في أفشنه. قال ذلكم اطهروا لقلوبكم ما قلوبهن. قال والسائل نقول لكم لا تخاطبوا واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تراعوا فيها لأن لك أطهر قلوبكم وقلوبهم هما. قال يا أبو اللخطور عليه رحمة الله قال اعلن وهذا هذه الآية دليل واضح على أن يا الله حد كامل المسلمين ما تري خاطب لأجنبي لأجنبي يكون بينه معها الستر. قال لأن الله ربط الحكم بعلة يحتاجها كل واحد. قال ما دام قال مولانا ان هذا هو اللي طهر القلوب فأينا غني عن طهارة القلوب. ونعود مخشع للصحابة من نجاسة القلوب ومخشع لأمهات المؤمنين من نجاسة القلوب فكيف بقلوبنا ونسائنا. معناها ان الناس اليوم اللي درس الاعليات الواحد يقعد مقعقع وهي مقعقعة ما خلتش من شارلي ولا شارله ولا شاروا لهم يا كامل من الدهاين والملاحف والروايح. ياك ما تلين قالوا المحاضرات ياك قالوا الآفات والمهلكات. إجماعة الإعلايات في النوادي والمنتديات كاشفات عاريات متزينات متجملات. ذيك ما هي محاضرات ذيك مفتنات مهلكات خبيثات ساقطات لاقطات هالكات. لحد اليوم لا يقر بنات المسلمين الاول ما يدربهم عليه من وراء الحجاب. وهذا الصقاعين يخرج شلاه يخرج في المدارس اللي اسست على على على التبرج والاختلاط من اول يوم ما فيها شيء قالوا يعضوا من افصارهم. يلي نعود النبي سلام يقول وفرقوا بينهم التركة اللي الشقة اتوامة مروهم بهاري سبع واضربوهم على هاري عشر وفرقوا بينهم في مضاجع. الشريعة تقول ان ندربوا الشاسرة على ان الطفلة تعود مات من الطفل صغير ما يباتوا متحاكين على الافراش وهم اتوامة. شراه يقولوا علماء موريتاني في ذم الاختلاط اللي جاء لنا بناتهم واولادهم في ذم الاختلاط رابين به عايشين به ما قط سمعنا عالم يرفع صوته بيكارات ينين يربط فل الشاب الصغير ملانة عينه من رؤية الأشارة متحاكم معاهم الأجنبية يربه هو وتربه هي ويجي المحاضر يتقدم قدامه الشابات ما تركوا شي من زينتهم ما داروا تلقى المولانا ولا يبدين زينتهن إلا وإلا يحل مستهنية هو ما أمره ومع ذلك يقعد معاهم يكاش معاهم البسلة يضحك لهم يضحونه ويقول معاهم الخطابات ومن رقع شم القيثان واطلع يا ربي لا أخزيتنا ولا أخنفت على قلوب. هذا عندكم أنه هو المحاضرات وهو هو الهدايات وهو التربية وهو وهو اسماء وعناوين مضللة يحسبه الضمان مان حتى إذا جاءه لم يجده شيء ووجد الله عنده فوفاه حسابه. هل العود مولانا جل وعلا جل وعلا يقول لا تخاطبوا زوجات النبي الطاهرات اللي مولانا انت لا يسقري عن واحدة منهم عايشة. اطرح قاعدة للناس كاملة الى قيام الساعة الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ومع ذلك لا تتكلم مع زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما هو بينك معها ستر. لهم حد يختار شو من راسه يختار يتورع ويتحفظ. حتى العلماء اختلفوا في هذا اختلافا عريضا. يا غير وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النوار. قالوا المولانا نترى له يتكلم على البحث والنشر يقول اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. معنى هيدا قال لك ذاك وقال لك ذاك وقال لك ذاك اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. معنى هذاك اللي أحسن وأكمل وأورع وأحوط وأطهر ذاك وهو اللي اتكي عليه ورعاك منه من إلى الأخر لا يورطك. لا سمعتوه ولا ما سمعتوه حتى أن خالق من عباد مولانا ليبلغ من طهارة القلب اللي جعل جعله الشريعة قال استفتي قلبك وإن أفتوك وأفتوك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ما لا يريبك إلى ما لا يريبك. ذاك اللي تشك فيه خليه واقبل ذاك اللي لا شك فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعلنك إن يتعود فيهم بدية قريب من الإحرام بدية جاية من فوق اقبل ذيك الطريق اللي جاية من فوق كالراعي حول يرعى حول الحما يوشك وأن يقع فيه. إذن هذه الآية استدل بها العلماء على أن الامرأة وان الرجال والعليات ما يتقارب وما خلق ماص وان اشبه الخالق الا لقاه بعد. انما السلامة من ليلى وجارتها ان لا تمر بدار حول داره. دار قاع اللي حلاها خليها والدار متولية لك تعرفهم. ذلكم اطهر لقلوبكم. لا اله الا الله. اذا سمعتوه تفطلهم كاردين مبدية باطل مبدية الاخرى اللي قلت على الفوق ثم سامعين. ايوه طيب. قال ان الصروه يخا قال ان التلذذ بصوتها وتكلمنا عليه البارح. ايوه قولت الراجل والتلذذ بصوتها فيه اشكال شوي. شنو صوت المراه من درا كانوا عوره صوت المراه كانوا عوره. قال واحدين من العلماء عوره بقى. قال واحدين اخرين ما هو عوره. قالوا مرت انه عوره. شنو ايه قالوا ما يقد يعود عورة به اللي كانوا الرجال يسولوا لعليات عن أحكام دينهم كعائشة وغيرها وكانوا فيه محدثات وحافظات وعابدات وزاهدات وقانتات وصالحات وكنا يسألن عن أحكام الدين لعاد صوتهم عورة ما تلا حد يقد يسولهم ولا يخاطمهم. قالوا صوت المرأة في حد ذاته ما هو عورة، يكون إلى ودخل شمن في راشه وعاد مدخل فيه مر الدماء، لكن عود عاد تغير. لكن هنا ما يتم مطلق يا غير إنين يتخالط مع شيء ثاني، عود عاد موضف ما ترى صالح للطهارة لأنه ما ترى طاه. صوت ذاته ما هو عورة يا غير إنين يتخلط مع شيء ثاني، يعود تغير طعمه أو لونه أو ريحه، يعود ما ترى صالح للعبادة، ما ترى يصلح للطهارة. والله أنا ما فهمته. أيوة طيب، خلوا الكلام وكبروا تحت وخفضوا من أصواتكم. نعم هذا اللي عنده هاتف مني. طيب ولذة بصوتها. نعم واش أو بالشفاعة أو بالدين وأن يؤخر الصلاة عن وقت. قال إن على إن حرام علينا منع أن نوكلوا بالشفاعة والله نوكلوا بالدين، والله قاع يدخل لنا خمس وقيات من أجل الدين. الله يعطينا خير ذلك. واحد يبني مسجد يدور به المساعدة، واحد يعدل محضرة يدور به المساعدة، واحد يعدل درس يدور به المساعدة، واحد يترسس دروسه يكتم طلب به المساعدة، عبارة عن جميع وطياته للمساعدة، ويعدل بعثة ماشي فيها انه يشرح قابوا عليها تمويل. هذا اللي فينا من فينا مو موريتان اليوم، للي فينا من الاكل بالدين يخلع يخلع يخلع. يا غير قالوا العلماء ذا في تفصيل، إلي عت من نفسك واكل بالدين قصدك به اياك تحصل شيء، هذا التوكل ما هو لك. ونيتعدى المحاضرة الدور يظهر بها علمك اياك تحصل على طرينيشة، هذا سحت حرام منام. ولعت ماشي معدى المسجد الدور به الارتزاق ليت ونيته خبيثة وعملك خبيث، ولعت تقرأ القرآن اياك الناس تعطيك شي وتجي تجود لهم اثمن اياك يساعدوك اياك تفو بيه، حتى واحدين منهم مدخلين فيهم الشاشرة الترك اللي يجي الواحد يجمع وقيات على الختمة لانه ختم القرآن، انه كونه يقرأ القرآن اياك نعطانه عليش انه ما يتوسل. يا غير إذا تقرأت القرآن إخلاصا لله تميتني نقهرك مولانا وحدين وجاوك ما عندك فيانية ولا شيء واعطوك أقبض حلالا طيبا، عدر تمسيل وعطاك مولانا جبرت محسنين فرشوه داروا قراه وعادوا ساعدوك من أنفسهم تعاونا على البر والتقوى ما عندك نيتك أنت خالصة، وعطاك مولانا سيجعل لهم الرحمن ودا، عات الناس تودك لك ما عندك مشكل. ذا سمعتوه لك ما هو داخل في هذا، ما أكلت بالدين ولكن عانك الله على الدين من بركة الدين، ما أردت إلا وجه الله يا غير وجدت من يساعدك لمرضات الله، هذا ما يضر لكن نوع ما هو لاحق هذا. قال وين حسنت على مدى هي متباركة عاننا؟ قالوا ان موسى عليه السلام توها معايا، قالوا انه سقال بنات شعيب سقالهم كضوا ويدور الله وجه الله، وسقالهم من البير وانتر لهم ان شربت اغنمهم وقيوا ماشيين رايحين لوالدهم ولا يدور ما هو وجه الله والناقصة ما يدور عليها كريه. بعد منين فاتوا مشاو من عنده رجعوا له قالوا له ان ابي، قالت له صاحب المرأة اللي رجعوا قالت له ان ابي يدعوك والدي مشي لك مشاني لك يريد إن أبي يدعوك ليجزيك أدرى ما سقيت لنا. جاي من قالوا أنت مالك عدلت للمولانا باسم الحالة تجي الدور اللي يشرى وانت عدلت المولانا، وما أسألكم عليه من أجري ندري إلا على الله إلا على الذي فطرني. قالوا تبيننا من هون أنه هو ما دام أخلص لله وتمني جبن مولانا مساعدة لوجه الله أعلن ذاك الله من باب سيدعو لهم الرحمن ودى قيم ماشي نافدهم عنا يا قالت له عنا قال معيط لك والدي دوري خلصك على العدرت لنا قيم ماشي ليجزيك أدرى ما سقيت لنا قيم معاه. قالوا ما دام أخلص لله وعمل عملا يريد وجه الله تمين حاز عليه مخلوق، قال له فلان لا تخصك حاجة ما بلغت ثاني أنا بعونك، ما يقول أنا خايف يا علي عود معدل من أجل الدين، الله معدل لك أنت تريد وجه الله وش بارت ملي اخو لك في الله يريد وجه الله يعينك على وجه الله. الله اكبر احفظهم يحفظهم. هذا ما هو داخل في هذا ما يعني. وقالوا اعلن الخضر وموسى قالوا شراح الحديث وتفسير القران اعلنهم مشيتهم مشيت موسى نافذ الخضر عليه عليهما السلام من جابروا انهم تموا ماشيين على هاجس البحر لان هي لهم سفينه السفينه اللي ركبوا فيها وعدل فيها الخضر ذيك الروايه اللي عالمين بها. والله عالم بها بعض منكم خايف ذلك ثم فيكم مهدين ما تبيعهم بكاتهم قاع موريتاني فيها واحدين اندفنوا في القبور ما سمعوا عن لا الاسلام وكانوا سامعين بهم الهات ما سمعوا الا عن اسم الاسلام اللي منكم لا يقول الحد. وفيهم واحدين اللي الدروسين عدل شاعر الهوحك يقولوا هو لا يواعظنا واحد قاع الله في المواعظ يعطيكم نخلة كلام مولانا كامل الله الوعظ قاع ألا يجيب الحكم ويتلبن نوع من التحذير والتهديد لأن المخلوق ليحرن ما يجيه ما هو تمراعي في الدبوس كان ولا ما يحرن. ولذلك العالم ما يذكر التهديد والوعظ أحكام الله تبقى ضايع أحلى. هذا مجرب العالم اللي يصب العلم ما فيه رزوه الوتر طافي ما تجر لا بد من تعود قال يا كان هرزوها لك وحرارة تجر به الارطافي حد ما في حرارة الإيمان دروس وما تبوس الناس إلى الإيمان لأنه طافي والطافي مع الطافي أن لا يتناظروا فقراج حركة ما في خالي الخضر وموسى ينين واخذين على أجربها تمونين وطات فيهم السفينة اللي نشافهم محذين من الركاب قالوا إيه هذو الناس وجوههم طيب أعطونا نرفدوهم كبو قبوا رفدوهم لما رأوا في وجوههم من الحسن والخير رفدوهم كبوا. ويقول المفسرون ان يونس عليه السلام ان جاي من افد السفينة حاشة البحر وقف عليها وطاتهم اللي فيه سفينة وانهم من يشافوه قالوا هذا الوجه طيب اعطونا نرفدوه كبوا نركب معاهم. وهي القال مولانا وان يونس من المرسلين اذا بقى الى الفلك اللي هي السفينة البحرية إذا بقى إلى الفلك المشحون أركب معاهم رفدوه كضوا قالوا فعرف من هذا أنك إذا تميتني يوقف لك حد ورفدك لما يرى فيك من الخير والله تشيعا لك على الخير هو أراد خيرا وانت ما نكراد الخير ما كنت قصدك به كذا كذا وما دام هو بدل معروفا انت ما نكراد عليه معروف هذا ما هو الأكل بالدين لسمعتوه ولا ما تخلقه يا غاري عود فايدك تسبيح تجر 10,000 حبة وجاي انك تتحرك فما كنت بحق انك ذي اللي تقول الله يعمله يقهر لي ويعطيني اللي يبوتيبه هذا هو الارتزاق بذلك وتجي الوحدين وتبات انك ما رقيت وانت لا تطرم مولانا يسخرهم لك وتلود تعدل جداول يكانهم يدقق قروسهم ويدقق كرعيهم ياك هو الاخلى بذلك ياك هو الاخلى بذلك واحد يا ربي لحية كبيرة وينعت على النقاع لحيته ما تقد توزعها للواق شوط كليش برق روح وهو تحت ياك الشيطان هذا لكنه بالدين. واحد يرتل القرآن ينعتر الناس يزينهم به صوته ياك انهم يعطوش هذا لكنه بالدين. يا غير مخلوق عطاه مولانا الشي من الخير اجبل عليه قلوب عباده هو لا يريد ذلك يريد الله وجه الله ياك سيجعل لهم الرحمن ودا والله ما فهمتوا اي ولكن بالشفاعة كيفاش كيف حد توجه لحد كنت واقف قدام الحاكم جاك واحد وقال لك ناهي ندخل انا اعليه ونعدل لك الغاية شلاه تعطيني عليه قلت له نعطيك كذا تم يساوم معاك اني توافقت على وقيات وعطيتهم لكن اللي اعطيته النار هذه الاكل بالشفاعة معنى هي كشف لك اياك يعدل لك غايتك نوع من الرشوة. وجاء في حديث رواه أبو داود وأحمد وحسنه الألباني قال عرن رقاش شفع لأحد فأعطاه عطية فأخذها فقد أتى بابا كبيرا من الربا أو عظيما من الربا. إن حد شفع لرقاش رواية توجه له فيها وتعدل أقبل وأعطاه عليها وشو قبل يعرف أن وراه وأقبل في الكمان عن الربا المحرم. ولذلك قالوا الفقهاء فنظامهم القرض والضمان عوض الجاهي يمنع أن يرى لغير الله. القرض ما يعد المال لله، ما يعد لأغراض أخرى. والضمان ما يلا تعود ضامن رجاج إنك لك مكلف فيه ضامنه وانت تدورش ما هو وجه الله هامك عليه عوض. وكذلك الجاه ما تتوجه مسألة الدور بها يعوض لك عنه، مجرد يعود هامك وعوض لك عنها أمر دنيوي أرانا خسرت وأرانا خبر فيه. والفضل تقبل ذيك الناس اللي تدخل وتتخشج على بروهات وتدخل على فلان وحنان ندخل لك عليه ونعدلك الغاية واعطيني عليها كذا، لا قوة عين دخل ولا هو رقم ياسر من الناس عايش الله فيه، عايش الله فيه. ايوة يما اللي فيه تف... ها سمعتوا سمعتوا تبارك الله اسمعوا قالوا هذا في تفصيل. قالوا انا نهي توجه لرقاي وش هي قاع ماني قابل بيش يا غير دام لازم نهي توجه فيه. راه هو الشور النعمة وانا في الواقع شو والله راه الشور وانا الناقة ولا بد داري من الفاص ولا بد داري من لو بدر قدر من الإجراءات نكريوته ونكذا ونتصل بواحد كانوا يدخلني عليه وقدر من التعب معين في تكاليف بدنية لا يتشفر انت فيه ولا يخسر همك عليه. انك اذا قبلت منه مقابل التنقل باصيك توصل والله رواية مثلا بدونها قاع ما رقا توصل هم ما رقابوا لشاهك قابوا للوصول بعد قاع الى غايته. هذا النوع جايز لانك متكلف تكاليف ما هي الا الوجه. إذا فهمتوها ما فهمتوها إذا لا تسجل فيه مالك ولا تسجل فيه جاه مثلا تعب بدنك ولا يتكلف فيه قدر من الأوقات اللي تقدم محالة في رواية أخرى هذا هون جايز لك تقبل عليه عوض مقابل التكاليف ما هو من باب الجاه. والله ما فهمتوه هذا قالوه بعضه العلم والله أعلم به. وخير الله اللي قاع يهرب بعيد يسمعتوه ولا ما سمعتوه. هذا اللي هو الأكل بالشفاعة وبالدين ايه وقدم النص له وان يؤخر الصلاة عن وقت هذا ما اللي قاع باب ثاني قال ان عنكم ما اللي يا عباد الله عصم نتوخر الوقت عن وقت الحسن. هما اركان الاسلام كم؟ 10 نعم 10 الا 5 انا حمد الله ضاطينهم 5 شنو هما حانوا نصة هما اللهم ستة شو نحسبهم لكم. اشهدوا ان لا اله الا الله هي واحد واشهدوا ان محمد رسول الله 2 والله ياك ما يصح ما يصح هما لكن لا متقرب هما كلهم شهادتين يا غير متقرب ناس ما مقبول يسقط بينات هما اسمهم 2 ومعناهم ما أنت تشهد أن لا إله إلا الله لا بد من دير معهم عند رسول الله ما يفتح لك علفهم. إذا تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لله واحد أيوة تقيم الصلاة معناها تصلي الصلاة كما أمرك الله أيوة وأن تؤتي الزكاة تزكي وأنت للي بتلفونه يغفرها وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت إن استطعت إليه السبيل. هاو مارب 5 أيوة نهي نتكلم الصلاة على الصلاة هي اللي يتكلم عليها الراجل. قالوا إن الصلاة عندها رواية غريبة ما هي في الدين إن الشهادة فيها لا إله إلا الله مش مدار بها جبريل يقولها لنا بتدنى ويبلغها للأمة. والصوم مش به جبريل ووصلوا للتراب. والزكاة مش بها جبريل للتراب. والحج مش به جبريل للتراب. والنصرة الحكمة إلى فوق السماء السابع. أيوة الصوم يسقط عنك والتمل لا مسلم ولا الحج يسقط عنك بكل بلا طرنيش الله عاجز. الزكاة فترة قلنا أخبارها. صوم رمضان يسقط الحج يسقط الزكاة تسقط خارجين مسألتين ما يسقطوا بحاجة. الصلاة ما تسقط وإيمانكم مولانا ما في عذر. إن عدت سكرات الموت ما مقبول لك تتنازل عن لا إله إلا الله يلعب تاكي تاكي ترمش عينيك وعظامك محكومين ما تجي تحرك انوري تصرى بالحالة اللي انت بيها واستحضر بيها العبادة وانو بيها الركوع والسجود والرفع منه ذاك كامل وانت تصلي بالحالة اللي انت بيها ما حد ما فات روحك مرقت جسمك واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. قالوا مقبولة من هذه الآية أن الصلاة تبقى معك ما دامت الروح في الجسد. هي وشهادتي أن لا إله إلا الله لا يسقطان بأي وجه.